جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل إلغاء مشروع أو رحلة خوفا من الخسارة أو وقوع مكروه يعتبر من التطير؟ لا أدري عن اعتقادك، هل أنت فعلت ذلك تشاؤما من خبر سمعته أو من شخص اعتقدت أنه مشؤوم، وأنه حينما تعامله أو تخالطه أو تسافر معه أن فيه شؤم؟ فهذا من التطير. أما إذا كنت أنك استخرت الله، أولا ينبغي الإنسان ما يقدم على شيء حتى يعمل بما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام، صلي صلاة الاستخارة يستخير ربه. فربما أنك سمعت أن هذا المشروع قد يكلف مبالغ لأسباب، إما ارتفاع أسعار، وإما يعني أمور قد لا تستطيع أنت أن تسيطر عليها وتفي بها، فبعد صلاة الاستخارة يترجح عندك إن شاء الله، ثم الاستشارة أيضا لا تنسى، تستشير إنسان عنده علم ومعرفة في هذا الشيء، فهذا مما يرجح عندك، ثم تفعل أو تترك متوكل على الله. وأي الأمرين فعلت، إن حصل الذي تحب وتريد فالحمد لله، إن حصل غير ذلك فعليك أن تحمد الله وتقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. يقول السائل: أنه من خارج البلاد ويعمل في شركة ويضع راتبه في أحد البنوك لتدبير أموره عندما يعود إلى بلده وشراء مسكن، يقول: هل عليه زكاة في الأموال التي مودعة في البنك؟ لا شك في ذلك، المال ما دام انك تملكه سواء في البنك ولا في بيتك ولا وديعة عند إنسان، هذا المال إذا تم نصابا وحال عليه الحول فهذا ركن من أركان الإسلام، إن أديته بارك الله لك وحفظ الله لك مالك، وإلا فقد تنزع البركة وربما تلف المال كله مع الإثم الذي يحصل لك. ما تلف مال في بر البحر إلا كان سببه منع الزكاة، هذا ركن من أركان الإسلام. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. يقول السائل: هل الرياء شرك أكبر أم أصغر؟ الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن لو سفحل الأمر معك صرت ما تعمل العمل إلا لفلان كأنك تعبده، هذا يصير شرك أكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك الأصغر، لأنه سلم إلى الشرك الأكبر إذا تمادى به الإنسان أوقعه في الشرك الأكبر. فلذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فإذا استفحل معك هذا الأمر صرت كأنك تعبد هذا الرجل أو هذا الإنسان أو هذه الفئة، هذه الجماعة الذين سمعت أنهم يمدحونك، وصرت تتمادى في تحسين العمل من أجلهم، فكأنك تعبدهم، فينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. يقول السائل: متى يكون ما يقوله الإنسان لشخص آخر أنه سيفعله وعدا يأثم بمخالفته؟ وهل إن قال إن شاء الله يأثم بذلك؟ كيف؟ متى يكون ما يقوله الإنسان لشخص آخر لأمر يفعله وعدا يأثم بمخالفة ذلك؟ إذا إنك وعدته وأنت عازم وصدقك ووثق بك، فإذا أخلفت موعدك عمدا بدون سبب إهانة لصاحبك فهذا خلاف الوعد المذموم، ويكون من صفات المنافقين. أما إذا كنت عازم ومعطيه الموعد